انت ما تعنيني ما اعوف اسيري، انت ما تعنيني ما اعوف اسيري، هذا درب وما اعوفه ولا ابد لغثاني. للشاعر علي الخفاجي ما نسيت حسين لح وادري ما ينساني، ادري ما ينساني أني من هاي الشعائر منهج وعنواني، أني من هاي الشعائر منهج وعنواني، والله ما عوف الحبيب العايش بوجداني، والله ما عوف الحبيب العايش بوجداني، هالعشق يكفيني ما أعوف هالعشق، هالعشق انت ما تعنيني، انت ما تعنيني ما اعوف اسيري، وانت ما تمحيني ما اعوف هلا بيك، انت ما تمحيني ما شاء الله، اي عهدي يبقى كربلاء للحبيب الغالي، والله يا مجنون ضي من تصير ببالي، من تصير ما لك تعاديني وانت تخاف من خيالي، ما لك تعاديني وانت تخاف من خيالي، وانا عرفك مثل جد شمرت ضلع تالي، انا عرفك مثل جد شمرت ضلع تالي، وانت ما تمحيني ما اعوف حسيني، انت ما انت ما تعنيني، انت ما تعنيني ما شاء الله، انت ما تعنيني ما اعوف حسين، اغلى انسان اشوف واغلى من عيوني، حسين اغلى انسان اشوف واغلى من عيوني، لا تجادل لا تعاد راح اظل بجنوني، لا تجادل لا تعاد وحظل بجنوني، حيداري وأهل الملا خلهم يلوموني، حيداري وأهل الملا خلهم يلوموني، أبقى باسم حسين أسولف حتى لو ذبحوني، أبقى باسم حسين أسولف حتى لو ذبحوني، للذبح وديني ما أعوف حسيني، للذبح انت ما تعنيني، انت ما تعنيني، خادم خادم اي حسين، اغلى انسان اشوف واغلى من عيوني، حسين اغلى انسان اشوف اغلى من عيوني، لا تجادل لا تعه راح اظل بجنوني، راح اظل حيداري وأهل الملامة خلهم يلوموني، حيداري وأهل الملامة خلهم يلوموني، أبقى باسم حسين أسولف حتى لو ذبحوني، أبقى باسم حسين أسولف حتى لو ذبحوني، للذبح وديني ما أعوف هلا هلا، للذبح وديني انت ما تعنيني ما اعوف حسيني، انت ما تعنيني ما اعوف حسيني، احنا شيعة ونبقى شيعة ما تطيح الراية، احنا شيعة ونبقى شيعة ما تطيح الراية، باجر نراويك بعد ثورة المشاية، باجر نراويك بعد ثورة ضبها ضبها، باكر راويك بعد تلمشى هلا، باكر راويك بعد ثورة المشاة، باكر راويك بعد ثورة المشاة، كل درب تلقانا ننصب للحسين قراية، كل درب تلقانا ننصب للحسين قراية، تركض وتفزع مواكب غيرة الوفاية، تركض وتفزع مواكب غيرة الوفاية. وانا وفي بدياني ما اعوف السيري، وانا وفي بدياني ما اعوف. انت ما تعني ما شاء الله لا تتعب. شيعة ونبقى شيعة وما تطيح الراية، ما تطيح الراية، باكر نراويك بعد ثورة المشاية، ثورة المشاية، باكر نراويك بعد ثورة المشاية، هلا بيك، باكر نراويك بعد ثورة المشاية. بكل درب تلقانا ننصب للحسين قراية، كل درب تلقانا ننصب للحسين. تركض وتفزع مواك غيرة الوفاية، تركض وتفزع مواك غيرة الوفاية. وانا وفي بدياني ما اعوف، هلا بيك، وانا وفي ما اعوف السير. انت ما تعنيني انت ما تعني ما اعوف حسيني، انت ما تعني انت ما تعني ما شاء الله انت ما هذا صوت الشرف هذا ولا بد تسمعونه، كيد كيدك يا يزيد حسين ما تمحونه، كيد كيد يا يزيد حسين ما تمحونه. هذا صوت الشرف هذا ولا بد تسمعونه، هذا صوت الشرف هذا ولا بد تسمعونه، كيد كيدك يا يزيد حسين ما تمحونه، كيد كيدك. شوف كم عابس يحبه وبالعشق مجنونه، شوف كم عابس يحبه بالعشق مجنونه، هلا شوف كم عابس يحبه بالعشق مجنونه. نمشي ويزينا بالحره وفنكم تمنعونه، نمشي ويزينا بالحره وفنكم رافض تسميني ما اعوف حسيني، رافض انت ما تعنيني، انت ما تعنيني، حيا محبوبي. هذا عشق من الطفولة وهايم بمحبوبي، ثوبي أسود على الحسين وما أغير ثوبي، ثوبي أسود على الحسين ثوبي أسود على الحسين وما أغير ثوبي ويا كلمة الشاي أمشي وما أتيه دروبي ويا كلمة الشاي أمشي وما أتيه دروبي أعتن الكربة لو أوصل يمشي في دروبي أعتن الكربة لو أوصل يمشي